ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الساعة الآن أيها الإخوة تدنو من تمام العاشرة من مساء هذا اليوم الخميس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نبث برامجنا من الآن حتى الساعة 12 موعد نهاية الإرسال إلى مستمعين في وسط إفريقيا على موجة قصيرة طولها 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هرتز، وإلى مستمعين في شرق إفريقيا على موجة قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9565 كيلو هرتز. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ركن الدعوة والإفتاء، برنامج أسبوعي بإشراف رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. البرنامج من أعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات ركن الدعوة والإفتاء. هذا اللقاء الذي يسرنا أن نتحدث فيه حول مناسبة حبيبة إلى القلوب وموسم من مواسم الله التي جعلها لعباده ميدانا للتنافس في الخير، ذلكم هو استقبال شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، والذي أوشك أن يظلنا. هذه العبادة الجليلة بماذا تستقبل، وماذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، وماذا يجب تجاهها، وماذا يستفاد منها؟ حول هذا الأمر يسرني أن ألتقي بالشيخين الكريمين الشيخ مناع بن خليل القطان ودكتور جعفر شيخ إدريس الأستاذين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحياكم الله. الشيخ مناع، الرسول عليه الصلاة والسلام كان له موقف تجاه رمضان كقدوة لأمته من حيث الاستقبال ومن حيث التنبيه والتنويه إلى أهميته، وكذلك القرآن الكريم قبل ذلك نوه بهذا الشهر، حبذا لو أتحفتمونا وأتحفتم المستمعين الكرام بهذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تتوق النفس البشرية إلى ما تحبه وترغب فيه مما يعود عليها بالنفع، وتتوق إلى إشباع رغباتها كذلك فيما جبل عليه الإنسان من ود وإيناس بالآخرين، وهذا هو ما نجده في الشعور الذي يستقبل المرء به ضيفا من ضيوفه. وبقدر ما يكون هذا الضيف موضع أنس وبر وخير قدر ما تكون الحفاوة به، فإذا كان هذا هو شأن الحياة الإنسانية في ما نعيشه، فإن نفوس المؤمنين تتوق وتتطلع لا إلى خير الدنيا فحسب، بل إلى خير الدنيا وخير الآخرة، وليس ثمة من زائر كريم ترحب به النفس المؤمنة وتستقبله استقبال البشر بمثل هذا الزائر، وهو شهر رمضان المبارك. الله أكبر. وينبع هذا الشعور من الإسلام فيما جاء عن رمضان بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية. فرسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق وهو أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، كان يتطلع إلى هذا الشهر ويسأل الله تعالى أن يبلغه إياه قبل أن يقدم. الله أكبر. نعم. وقد زف إلى أمته هذه البشرى الطيبة فيما يكون بهذا الشهر وما ينجم عن آثار صيامه وقيامه وقراءة القرآن فيه من سد مسالك الشيطان وفتح باب الرحمة والجزاء الحسن أمام عباد الله الصائمين. إذ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشيطان نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. نرحب في بداية اللقاء بالشيخ صالح ونبدأ لقاءنا على بركة الله، فأهلا وسهلا. أهلا بكم بالمستمعين. حياكم الله. شيخ صالح، العضل عن الزواج اتخذ عدة طرق، ومن أسبابه أشياء كثيرة، منها الرغبة في الوظيفة، ومنها الرغبة في مواصلة التعليم، ومنها عدم الإيمان بالتعدد، ومنها أيضا مشكلة الحسب والنسب، وهكذا وهكذا. يمثل هذه القضية رسالة واحدة بعد أن اجتمع لي عدة رسائل كلها تبحث في هذا الموضوع. الرسالة من البحرين الشقيق، والباعثة بها الأخت نورة الطهمازي. الأخت تسرد قضيتها فتقول: إنها فتاة تبلغ من العمر 30 عاما، تقدم لها رجل متزوج وله أبناء فوافقت عليه، وهي مؤمنة بهذا الزواج، وقالت لأمها بأنها موافقة على هذا الرجل وتريده، علما بأن والدها متوفي. وكذلك أمها لم يكن عندها مانع في موافقتها على هذا الرجل المتزوج، لكن المشكلة حصلت من إخواني وأخواتي ورفضهم إياه. وتستمر فتعرض كل الأسباب التي ذكرتها. شيخ صالح، لو تكرمتم بمعالجة هذه القضية، وربما أن موطنها ليس واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فلا شك أن وضع الزواج من أعقد الأمور في هذا الوقت، لأمور عديدة، منها تيسر العمل لكثير من الفتيات، ومنها تيسر إشباع الغرائز لكثير من الفتيان، وتمكن الكثير منهم من الانطلاق إما في بلادهم

فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم. ويقول: تزوجوا الودود الولود. ويقول: لا يفرح مؤمن من مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر. ويرغب المرأة بالصبر على متاعب الزوج وعلى تحمل أخلاقه التي لا ترضاها إذا لم تكن أخلاقا انحرافية عن الدين. كل ذلك لتبقى الأسر محوطة بسياج الأمن والأمان ومصونة بحراسة الدين والأخلاق الإسلامية. والفتاة التي عمرها 30 سنة هي في الحقيقة زهرة دنا إليها الذبول وأقبلت عليها عواصف السموم التي توشك أن تعصف بشبابها فتدعها لا يرغب في شمها. فإذا لم يتدارك أمرها وتسهل طريقة الزواج من أولياء أمرها من أم وأخ وقريب أوشكت أن تكون قد تخلفت عن الرقب وصارت سائرة لوحدها. وبالتالي تحس هي ويحس أقاربها بالحسرة والندامة. فالواجب على المسلمين في كل مكان أن يحاربوا الغلاء غلاء المهور وأن يقضوا على ما يسبب تقهقر الشباب عن طلب الزواج وأن يعينوا الشابات ويرغبهن. فأي مصلحة للفتاة أن تواصل تعليمها مثلا إلى أن تصل قمة التعليم وأعلى الشهادات ثم إذا هي قد تجاوزت سن بنات جنسها فتزوج سواها وإذا بمن كانوا في سنها لا يرغبون بمثلها ومن كانوا في سن متقدم تعزف عنهم هي ثم بالتالي تكون ضحية من الضحايا. لا شك أن التعليم حلية ولكن عماد الأسرة الزواج. فالحلية يمكن أن يستغنى عنها والعمود لا يقوم بيت بدونه. كما أن الزواج ضرورة من الضروريات في الحياة والتعلم والوظيفة جزء من التحسينيات. وبإمكان الأمة أن تستغني عن التحسينيات بالحاجيات وقد تستغني عن الحاجيات وتكتفي بالضروريات. فالزواج وما يتبعه من الأمور الضرورية لبقاء المجتمع وسلامته واستمرار النسل والمحافظة على الأخلاق. ويجب أن لا يكون المال وأن لا يكون المنصب والجاه والحسب على اختلاف أشكاله مانعا من الزواج. فالحسب الحقيقي هو الدين. فإذا وجد هذا الحسب وتوفرت أسبابه فالبقية تبع. لا شك أن الشخص إذا توفر له حسب الدين وحسب المال وحسب النسب والجمال في الجنسين أن هذا من الأمور التي ترغبها النفوس أجمع التي تتصف بهذه الصفات. لكن إذا أعرى عن هذه الأمور فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لدينها ومالها وحسبها وجمالها، على اختلاف في الترتيب في الحديث. فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه عوامل في المرأة يختارها الرجال لأجلها وهي بنفس الفعل عوامل في الرجل. فالبنت ترغب الحسيبة صاحب الحسب، ترغب صاحب المال، ترغب الجميلة من الرجال، ترغب الدينة إذا كانت دينة. وإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الرجل واجتمعت في المرأة فقد تهيأت الأسباب الخيرة لبناء أسرة خيرة وإنجاب جيل محافظ صالح. فالواجب على الأمة في كل مكان وعلى أولياء البنات أن يكونوا عونا على لمستقبل بناتهم وأن يساعدوا البنات على الزواج. ومن الأمثلة الشائعة في هذه البلاد: زوجوهن وأعينوا عليهن، على اختلاف في ألفاظها على حسب مناطق هذه البلاد، لكن المعنى شائع في جميع أطراف البلاد، وهو أن النصح للبنت أن تزوج وأن تعان في الزواج وأن تهيئ أسباب الرغبة بها بتهيئة الأمور المرغبة بها لئلا تبقى. فالبنت بعد سن 40 بقليل قل من يرغب بها، فإذا وصلت 50 فقد انصرفت الرغبات إلا أن يشاء الله لمن يريد أن يجعلها خادمة. فعلى أوليائهن من أم رشيدة وأخ محنك وأب حنون أن يحرصوا على المبادرة في الزواج. وأنا أنصح كل ولي أمر من أولياء أمور البنات وكل أم وكل أخ وكل فتاة أن يحرص كل منهم على المبادرة إلى الزواج. أيوة. ولو قطع التعليم. طيب. فكما قلت سابقا ما التعليم إلا مجرد صبغة وحلية. أيوة. تعصف بها أي عاصفة من عواصف التغيير. نعم. ويبقى الزواج. نعم. والإنجاب. نعم. والأولاد. نعم. والبر والحنان. نعم. فعلى كل أن كل واحد أن يحافظ على ما يستطيعه في هذا الأمر وأن يهيئ الفرص للزواج. وعلى الشباب من الذكور أن يجدوا في طلب الزواج، وأن لا يتصوروا أن الزواج مانع من مواصلة الدراسة أو أنه عائق عن المذاكرة والتحصيل، فهو في الحقيقة مانع من الضياع وحاد من الانفلات بلا قيد ولا عقال، ومهيئ شهوات مباحة محمودة يثاب الإنسان على الوصول إليها. وقد قال أنصح الخلق إلى الخلق وأصدقهم كلاما وأوضحهم بيانا وأبرهم وأرحمهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لف عليه الصوم فإنه له وجاء. فحظه صلى الله عليه وسلم للشباب يشمل البنين والبنات. أسأل الله أن يوفق الجميع للتجاوز هذه العقبات، اللهم أمين، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يوفق البنات البنين والبنات للمبادرة إلى الزواج، وهو لا يعوق البنت عن الدراسة والوظيفة كما لا يعوق الابن عن الدراسة والتحصيل. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا أفهم مما تفضلتم به شيخ صالح أن الزواج مقدم على كل الاعتبارات. هذا مما لا يشك فيه عاقل ناصح لأمته ومن تحت رعايته. بارك الله فيكم. رسالة ننتقل إليها ووصلت إلى البرنامج من مجموعة من المستمعات، يقولن إنهن يعملن موظفات، لعل لهذا الموضوع ارتباط بما سبق شيخ صالح، إنهن يعملن كموظفات، فهل يجوز لهن أن يستأجرن سيارة للذهاب والإياب علما بأن مكان العمل يبعد عن منازلهن بما يقرب من 80 كيلومتر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخبير خبرة أساسها الوحي، فإنه لا ينطق عن الهوى، اللهم صل عليه، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فذهاب مجموعة مع رجل أجنبي مسافة 80 كيلو، ماذا يتوقعنا حدوثه؟ ألا يتوقعنا انقلابا للسيارة أو انفجار عجلتها أو وجود أي خلل فيها في وقت الذهاب أو الإياب؟ وليفرضنا أن قائد السيارة على قدر كبير من التقى والورع والأمانة، فإذا حصل ما حصل من عطال للسيارة، إن بقي معهن بقوا بدون انتقال، وإن ذهب لإحضار حاجة لسيارته ألا يتوقعنا أن يصل إليهن ذئاب شرسة تعبث في هذه الأمانات الثمينة فتفسد ثمانتها وتقضي على أعز ما تملكه في جسمها؟ إن الواجب على المسلمة أن لا تفرط في أمرها، وأن لا ترتكب الأخطار، وأن لا تخرج في أرض مسبعة بدون حافظ أمين أذن الشرع في توليه الحفظ. لا أغض من قدر النساء، طيب، ولكن النساء يعرفن أنفسهن، ولا شك. فالمرأة تعرف من نفسها أنها عرضة للخطر، نعم، وتعرف في نظرات الرجال إليها أن وراء هذه النظرات أنيابا خطرة، وأن مكمن هذه الأنياب لا بد له من فريسة، وأن النساء فرائس أنياب الرجال. وقديما كان الناس يتمثلون في الزمن القديم بصوت الرجل وخلبه للمرأة بأنه بمثابة أنياب الذئب، كانوا يحدثون في سابقا في لهجاتهم العامية، ويرون أن الرجل ذئب المرأة إذا لم يكن زوجها أو ولي أمرها الذي جعله الشرع حافظا لها. فأنا لا أرى أن المرأة يحل لها أن تمشي 80 كيلو ونحوها بدون محرم، وإذا كان لابد من شيء فإن الجهة المسؤولة عن تعليم النساء تضع قائدا معه امرأته يخفف من الخطورة وإن لم يكن كافيا. هذا إذا كنا يعملنا في هذه الجهة التي تعلم النساء، لكن إن كنا يعملنا أما إن كنا هؤلاء يتحدثن وهن في خارج بلادنا فأنا أنصحهن أن لا يعرضن أنفسهن لما لا يستطعن، وإن كان كثير من البلاد يقع فيها أمور منكرة، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا. والحمية مقدمة على العلاج، والاحتياط أمر مطلوب، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والإنسان لا يدخل مدخلا إلا بعد أن يعرف كيف يخرج منه، كما قال الشاعر: أحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. الله الله. ويقول الآخر: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن مشى غرة في موضع زلجة. فلا بد للإنسان أن يعرف كيف يتصرف. فالمرأة إذا انزلقت أو أرغمت على أمر تكرهه يتعلق بعفافها فقد قضت على مستقبلها، ولن يرغبها إلا من كانوا على وضع سيء لا ترضاهم قبل حصول الكارثة لها. فليتق الله النساء، وليتق الله أولياء أمور النساء، ونسأل الله للجميع الحفظ والعناية، والله أعلم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، الواقع عمل المرأة وما فيه من مساوي وما فيه من شرور تصوره لنا رسالة الأخت أم إيمان من مدينة الجبيل الصناعية. أختنا تذكر أنها تركب في السيارة وليس معها محرم، وأيضا تذكر أنها اضطرت لجعل أطفالها في الروضة، وتذكر أنها محتاجة لمنع الحمل، بالإضافة إلى أمور وأمور تذكرها ومتاعب البيت وما أدراك ما متاعب البيت. شيخ صالح، عمل المرأة هذه هي ثماره، ماذا تقولون؟ الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من العمل، وإنما وضعت حدودا وحواجز لا تتخطاها المرأة في العمل، منعتها من مزاحمة الرجال والاختلاط بهم والخروج من منزلها إلا إذا اضطرت الخروج. أما أن تكون قادرة على البقاء في البيت والعيشة مهيئة لها دون الخروج فلا يحل لها الخروج، وإذا خرجت فلا تخرج مع رجل أجنبي عنها، ولا تخرج سافرة ولا متعطرة، ولا تقطع بكلامها للآخرين، وتعمل بحشمة وأدب، ولا تعمل مع الرجال. فالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعملنا. فأسماء ابنة أبي بكر الصديق وزوجة الزبير ابن العوام رضي الله عنهم تنقل النوى على رأسها لناضح الزبير، وفاطمة سيدة النساء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طحنت واستقت وكنست إلى آخره. لكن العمل العصري الموجود الذي دعا له أدعياء إفساد المرأة أو دعاة إفساد المرأة خرج بالمرأة المسلمة وغير المسلمة من حصنها الحصين ومكانها الأمين إلى أن تكون فريسة لنظرات الرجال الشرسة ولأفعالهم النجسة. ودعاة أنصار وأنصار المرأة كما يزعمون وهم في الحقيقة أعداء المرأة، دعوها أولا للانفلات من ربقة الحياء، لأنهم يعلمون أن الحياء هو القيد، فإذا خلع الحياء ورمي به في عرض الطريق فقد أصبح رامي الحياء يفعل ما يشاء. فهم يعلمون أن من لم يستحي عمل ما شاء، كما قال سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما راودوها واشتغلوا معها حتى خلعت رداء الحياء وصلوا إلى أغراضهم، فصارت تمزح مع هذا وتضحك لهذا وتزحم هذا بمنكبها، وربما وضع يده على أي مكان منها فلم تبالي، لأنها رأت أن الأمر حرية وأن العبودية التي يزعمها أنصار إفساد المرأة قد ولت وقد صدقوا، فإن حياطة المرأة وصيانتها وصونها بزواجر الشريعة ومراقباتها قد ولت إلا في بعض البقاع. فلما دعوا إلى هذه الدعوة وبدأت في أوروبا وانتصروا وانتصر الفاسدات معهم على الصالحات، ولا أقصد الصالحات في العقيدة وإنما المحافظات على أنوثة المرأة عموما، لما انتصروا قاموا يصدرون هذا العفن إلى البلاد الإسلامي. كان في أول الأمر مع جحافل الاستعمار، ثم فرخ الشر وباض في بلاد الإسلام، فتفقست هذه البيوض السيئة عن فراخ رضعت لبن الفساد وارتوت بماء النتن الذي استورده وغذى به النابتة في كثير من بلاد الإسلام أعداء الإسلام، فانتشر هذا التخبط، لا أقول الوعي وإنما أقول هذه السكرة التي أسكرت الناس عن الحق وصرفتهم عن الهدى. والنساء ضعيفات عقل ودين، يغرهن الثنى كما قال الشاعر، خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء. فصارت تتفنن المرأة في إبداء فتنتها وإظهار زينتها، فإذا أرادت أن تخرج إلى مقر وظيفتها أو إلى السوق لشراء حاجة وجدتها تتقلب أمام مرآتها يمنة ويسرى، تنظر إلى سوالفها وجبينها وثغرها وعنقها ونحرها وجنبيها، ربما وضعت لها مرآة أمامية وخلفية لتنظر من أمام ومن خلف حتى تتحقق أنها خرجت بوضع تخلو الأنظار، لأنها يعجبها أن يقال ما أجملها من هذه، أو يعجبها أن تنظر إليها الأعين، لأن الحياء الذي يزجرها ويمنعها من الشين قد ولى وحمله دعاة الإفساد ورموه في البحر، فلم يبقى إلا البقية التي نسأل الله أن يحفظ علي الجميع دينهم وحياءهم. ولا نجاة من هذا إلا بأن تتحصن المرأة بالإيمان وتعتني بالخوف، لأنها إذا زلت قدمها يصعب أن تستدرك ما حصل به الزلل. وهذا إنما يكون بأن يكون على الأعمال حارس من الأنظمة الشرعية والقيود الأخلاقية التي تحظر على المرأة أن تعمل بجانب رجل، أو أن يخلو رجل بامرأة وهو ليس بزوج ولا محرم، أو أن تؤدي خدمة مباشرة لرجل أجنبي عنها، لأنها إذا جاءت تتبادل معه الحديث والتخاطب، فالشعر العربي في القرن الماضي يقول: نظرة فابتسامة فكلام، فسلام فموعد فلقاء. تكون الأمور بهذا المثال، دركات، ولا أقول درجات وإنما هي دركات وانحطاط، نسأل الله العافية. فالواجب على المرأة التي تحتاج لتعمل أن تعرف كيف تعمل. نعم. وأن لا تقدم على العمل إلا إذا علمت بأن نفسها مصونة وجمالها محفوظ وأنها سالمة من الوقوع. فإن كون المرأة تفقد كثيرا من الحاجيات خير لها من أن تدرك الحاجيات والتحسينيات وتفقد حياءها وعفافها، والله أعلم. شكر الله لكم شيخ صالح، ولا شك وأنتم تقدمون هذه الإجابة الموجزة تدركون كل الأمور. مع إخواني المسلمين أدعو وأقول واصلوا مسيرة الدعوة هنا وهناك، والله المستعان والله الهادي إلى سواء السبيل. في نهاية اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل، وآمل أن يتكرر اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وسجلها زميل مطر محمد الغامدي. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.